التواصل في التواصل. قلنا في ثلاث حاجات بتحصل في التواصل وبنسب معينه وبيأثروا في وصول الرساله، فاكرينهم؟ الرؤيه النمطي الصوتي صح ماشي. قولهم بالعربي. ايه هم؟ الصوتي 3 فيز مش ايوه 3 فيز صح الصوتي الصوتي واد لذيذ واد لذيذ ال 3 فيز والحركه ولا ايه لفظ لفظ لفظ صح كده. آه. فاكرين ايه اعلى نسبه في الحاجات دي بتحصل في وصول الرساله؟ مالي صح كده كان بنسبه مش مهم النسبه 55. الله يسلمك يا الله ايوه ربنا يبارك. والصوت كان بنسبه انا فاكر ده بعد كده بعد كده مش هيكلم زوجته اللي يقول لك لا لا لا عاوز النسبه ان شاء الله. ايوه مجادل عاوز النسبه. طب انا عايزك بقى تخيل حاجه كده شيء البنتوماين يا شيخ. شوف يعني انت مثلا انت يعني مش انت صح طبعا لما تكون بقى قاعد مثلا مع حد من الشباب بيناقشك في حاجه وبعدين تلاقيك عند عارف انك جانب شرعي تتكلم كده معاه يعمل ايه؟ هيقتنع هينبهر بشخصيتك ودي حاجه حلوه مش وحشه تمام. عشان هو يفضل كده يقول لك ده الشيخ عارف حاجات في عارف علوم دين وعلوم دنيا فانا كده ممكن اساله في حاجات الدنيويه كمان فبالتالي انت تقدر توجهه لمطرح ما انت عايز كده؟ على فكره انا وجدت معظم المحاضرين المتفوقين في مناظره الملحدين بيعملوا دايما حركه لازم لازم يبهروهم الاول ويعرفوهم من هم. طيب بس حلو الحركات حد يتعلم التنطيط. امبارح كنا بنتكلم برضو في ثلاث حاجات بيسببوا عوامل بتؤدي لنجاح الشخص المؤهلات والخبرات السابقه. انا همشي بقى يا شيخ انا كده استنى بقى استنى الثالثه بقى نفتكرها اللي هي مهمه بقى يا شيخ تمام هيقولها يا شيخ هي اهم حاجه في اللي هي الحاجه المدنيه ولا لا لا لا لا لا لا استنى حاجه موضوع امبارح ايوه ايوه هي حاجه التواصل والتواصل اعلى نسبه كانت ايه؟ التواصل بنسبه 80% ايه خير شيخ محمود رمضان نسى بس كده سامي اللهم بارك تمام كده. يبقى ده دي كانت اهم حاجات لازم نعرفها امبارح توصل لنا المعلومات دي احنا عرفناها ليه؟ عشان نحطها في في في في, في الهارد بتاعنا كده اللي هي دماغنا ونبدا نتصرف بناء عليها. يعني احنا لما نعرف ان المرئي مننا هو اللي بيأثر اكتر في وصول رساله نبدا عندنا الفاظ ولغه عربيه نهتم بيها وكل حاجه لكن عارفين كويس قوي ان صوتنا ونبراته ان طريقه كلامنا وتحركاتنا وجسدنا واحنا واقفين واحنا قاعدين واحنا بنحرك ايدينا ونظرات عينينا هي مهمه برضه عشان توصل ايه الرساله اللي عايزين نوصلها اللي قدامنا تمام كده. هنتكلم النهارده عن القياده الاول وبعدين القياده جواها نقطه اللي هي حل المشكلات تمام كده. قبل ما نتكلم عن القياده هنتكلم في حاجه كده لازم نبقى عارفينها عن نفسنا وهي الفرق بين حاجتين حاجه اسمها الاتيتيود وحاجه اسمها البيهافير. لو جينا نتكلم بالعربي نقول الاتيتيود اللي هي عاداتنا وسلوكياتنا اللي كامنه جوانا البيهافير هي التصرفات اللي انت بتشوفها مني تمام كده واضحه كده الفرق بين الاتيتيود والبيهافير. الاتيتيود دي هي اللي انا بتبنيها البيهافير هي التصرفات اللي انت بتشوفها قدامك مني يعني مثلا انت بتيجي تكلمني بصوت عالي انا بتصرف ازاي تمام. انت مثلا بتيجي تطلب مني طلب بتصرف ازاي ردود الافعال يعني رد الفعل بتاعي في اي موقف انا بعمله تمام ده اسمها البيهافير اللي هو التصرف الناس انجليزي. طيب احنا بنقولها بس من جانب المعرفه يعني زي ما انت قلت 3 فيس كده تمام. طيب نبص على الناحيه الثانيه الاتيتيود. الاتيتيود هو ما انا اتبناه بقى جوايا من عادات بس انا كنت منطقه زمان بيهافير مش عارف هي اتغيرت ولا ايه بيهافير ولا بيهافير. بص يا شغله ممكن يبقى في الانجليزي مشكلته ان هو لو بريتش ولو لغه مايعه لا لو بريتش ولو امريكان فعلا لما تقعد مع ناس بتتكلم امريكان تزهق من البريتش ولما تقعد مع البريتش تزهق من امريكا لان دول لهم نطق ودول لهم نطق فعلا لهم نطق ولهم نطق. هو بيقول ان البريتش ده كانه هو اللغه الفصحى الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك هو فعلا البريتش هو الاكاديميك اللي هو دين الانجليزي اصلا الامريكان بقى خدوا الحاجه ميعوها وبقوا فاهم يعني دي الكلام الدارج بتاع الشوارع زي ما تقول كده يعني الامريكي تمام. طيب زي المنيو طيب مش عارف انا عملت ايه هو من الحيتين بيكتب ما شاء الله طيب احنا عارفين. طب تعال نقول بقى كده ان عايزين نرسم رسمه كده بيتمسح بس بيتمسح عشان بجد بيتمسح طبعا بسم الله الرحمن الرحيم دي اللي هي ايه بهي التصرفات بتاعتنا وردود الفعل ماشي كده. وهنا ده بقى الاتيتيود اللي بيأثر فيه اصلا في تكونه ايه الثقافه بتاعتنا ثقافتنا وثقافه المجتمع اللي احنا عايشين فيه ديننا الدين بتاعنا تمام كده، البيئة اللي احنا بنعيش فيها تمام كده. يبقى الاتيتيود بتاعنا بتحصل بايه؟ اول حاجة بالدين بتاعنا، بديننا اللي احنا عقيدتنا وشريعتنا والامور اللي احنا اتعلمناها واحنا صغيرين. بعد كده البيئة اللي احنا عايشين فيها، المجتمع اللي احنا عايشين فيه تمام كده. بعد كده الثقافة بتاعتنا تمام، اللي بيظهر للناس اللي هو ردود الافعال تمام كده. ده 20% وده 80%. يعني معنى كده ايه؟ معنى كده ان اللي بيظهر للناس هو جاي منين، منبعه ايه، او اصله ايه، المداد بتاعه الاتيتيود. الاتيتيود تمام كده. الاتيتيود، الاتيتيود صعب تغييره، مش مستحيل لكن صعب تغييره، صعب. اللي هي شيخ اسمها يعتبر العادات والطباع والحاجات اللي هي اللي بجوه. انت ممكن انت ممكن مثلا تمثل عليها ان انت هادي مثلا، بتحاول تمثل انك هادي، تحاول اللي بيخرج منك بس الظاهر ان انت يعني انت قدامي انت باين ان انت هادي تمام كده، بس انت جوه مولع من جوه تمام كده. فمش عيب ان انا باين ان انا هادي، لان هو اللي بيبان للناس فعلا مني البيهافير بتاعي 20%، لكن مع الوقت مش هتعرف تمثل. فهيبان مع الوقت ان انت فعلا انت اتيتيودك واسلوبك الاصلي هو الغضب تمام. وصل كده تمام. هيبان جواك ان انت اصلا ليه. لما سال سيدنا عمر، لما سيدنا عمر قال له فلان اشهد له، فقال له انت تعرفه، عشرته، سافرت معه، بيعته واشتريت منه. فاذا قصده ان مش هيقدر ان هو يخبي اتيتيود طول الوقت، ولكن ممكن يتكلف بيهيفير معين معايا، بس مش هيقدر يخبي حاجات من شخصيته طول الوقت. مش هيقدر صح. اللي تحت منها اكتر من اللي فوق، ده يبقى ده اللي ظهر للناس قدامنا ال 20% دول. لذلك اكتر حد فاهم اتيتيود زوجته، قاعد معاه على طول. عشان كده احنا قلنا امبارح خاروكم احنا قلنا امبارح عايزين نبدا منين؟ من البيت. ان البيت لما تعمل انت فيه كده، مع الوقت تبدا انت كده بتغير. اللي احنا قلنا هنا تغيير الاتيتيود صعب ولا ممكن؟ صعب. هو صعب وممكن، ممكن مش مستحيل. اذا انت ممكن تغير الاتيتيود. الاتيتيود بيتكون من سن كام سنه لكام سنه؟ يقال من 7 ل 14 سنه. من سن 7 ل 14 سنه بيبدا هنا الاتيتيود يتكون. الاساس بقى بتاع الاتيتيود اللي هو اللي هيفضل مستمر معاك فتره كبيره قوي في حياتك، السن ده اللي انتوا بتعملوه، اللي انتوا شغالين فيه. انا بتكلم كل ده عشان اوصله في الاخر، ان يعني معنى كده ان لسه الاتيتيود بتاعي متكون. ده اتيتيودي مات. خلي بالكم من حاجه مهمه قوي، خلي بالكم من حاجه مهمه قوي. عشان كده مثلا ساعات مثلا لما كنت اتكلم مع شيخنا مثلا في حاجه، والله يقول لي اصل ده اتربى زمان مع الاخوان شويه، ساعات تقول لي كده ساعات. فهو عنده حاجات كده معينه. مره كنت انا كنت بتكلم معاه برده، قال لي اصل فلان كان في مدارس خاصه مع الفرنسيسكان ولا الراهبات ولا مش عارف ايه، فاكيد عنده حاجات. ليه؟ لان احنا في السن ده بتبدا بقى الحاجات دي تتراكم جواك وتكون شخصيتك اللي بتتعامل مع الناس. فالسن ده خطير جدا اللي انتوا بتتعاملوا معاه، اللي انتوا بتتعاملوا معاه. كذلك احنا كمان لازم نبقى فاهمين نفسنا ان احنا في عادات وسلوكيات ممكن نغيرها، بان احنا زي ما بنقول الحلم بالتحلم والعلم بالايه؟ بالتعلم. فمش مستحيل ان احنا نغير. ما حدش فينا يقول ايه انا كده ما بتغيرش. يعني كتير مننا جدا مثلا لما نيجي نتكلم مع بعض في حاجه، واحد يقول لك ايه انا عصبي كده ودي طريقتي ومش هغير، مش هعرف اغير. لا تقدر تغيرها بس بتحتاج وقت. اللي كان بيشرح الكلام ده قدامنا كان بيشرحه، وسبحان الله هو مش ملتزم ولا حاجه في دينه ولا متمسك بيه، بس لما جه يضرب احسن مثل عشان يوصل المعلومه دي، عارفين ضربه بايه؟ الرسول. ضربه بالصحابه. بالصحابه وتحديدا سيدنا عمر. انا واضح يعني قال سيدنا عمر رجل قدر يغير اتيتيود وحاجات كتير جدا في حياته بعد اسلامه على طول. وكان عنده قدره رهيبه جدا انه غير الاتيتيود بتاعه بسرعه. يعني الوقت اللي لما النبي صلى الله عليه وسلم قال له انا عمر، فقال لك ده اكتر حد يقدر ان هو يغير الاتيتيود بتاعه بسرعه. يعني بسرعه بيعمل حاجه بتحتاج سنين، فيها تحكم كمان في المشاعر. الله يفتح عليك. فانا عايز اقول برضو ان احنا لازم نبقى قدوه في الحته دي، ان احنا نقدر نتكيف مع اللي بيحصل. يعني في دلوقتي مثلا وليكن في حاجه جديده بتضاف لنا، هي ربنا ييسر فيها، فدي برده بتحتاج مننا تكيف، لان هي برده ساعات بتبقى تقيله على النفس، لان حاجه لسه اول مره نعملها بتبقى تقيله على النفس. الشخص الناجح دايما بتلاقيه اي نعم هو بيتعب ومتضايق، وساعات ساعات بيفقد الكنترول ساعات، بس لازم ما يفقدش الامل ان هو يقدر يتحكم تاني في نفسه وفي ردود فعله، وانه يبقى عارف كويس قوي ان اللي بيظهر هو 20% فقط خاصة إن النفس مشاركا دايما يعني بتجنح دايما للركون لما ما هو عليه الوضع يعني دايما النفس بتجنح للدعاء الحاجة القديمة أو الراحة اللي هي منطقة الراحة بتاعته اللي هي ديت عشان كده هنا كده الحتة دي يعني لما بنلاقي مثلا حد بدأ يغير حاجات كانت في ثقافته أو في دينه غلط بنفرح بيه وبنبقى فرحانين بإنجازه طبعا. مثلا حد يبقى مثلا كان مسيحي أسلم أو نصراني أسلم صح كده بنبقى فرحانين ليه لأنه هو عارف منه يهد معظم الأتيتيود بيعمل حاجة جديدة جدا بيخش في حاجة في جدرها يلحق ويزرع مكانها حاجة تانية أيوة صح ده أصعب من اللي بيطلع فوق بني آدم غير البني آدم تمام كده طيب تعالوا نتكلم بقى عن إيه عن الحتة دي ليه عشان نبقى عارفينها وإحنا بنستخدمها في شغلنا اولا احنا عارفين كده ان كده مكمن الخطوره ويكمن ان الناس اللي احنا بنتعامل معاهم من سن 7 و14 سنه او 13 سنه الناس دي احنا كده بنشكل جزء من شخصياتهم واتيتيودهم اللي هم يصرفوا بيه بعد كده تمام كده فاما الناس تدعي لك او تدعو عليك لان هم لما يكبروا هيفهموا مفيش حد ابدا بعد ما لما كبر ونضج اللي عارف ان زمان كل الناس اثرت فيه كان مين حد بيحكي قدامي قصه الشيخ احمد نصار كان بيقول ان احد ابناء الرشيد هارون الرشيد قال ايه قال مقوله كده ان هو يعني معناها ضيعنا بخوفه علينا او حبه لينا فمين عايز اقول ايه تعامله مع ابنه بشكل معين خلاه لما يكبر يعرف ان ده من مكنون تعامل والده معاه هو كان المعتصم ما بيحبش يروح الكتله دي رفض وكان رفض كتير وبتاع فله واحد صاحبه مات فقال استراحه من الكتله صاحبه مات فقال استراحه من الكتاب فوالده قال له ايه يعني انت يعني مش عايز تروح للدرجه دي يعني خلاص ما تروحش فلما كبر ولقى قد ايه هم من التعلم القراءه والحاجات دي والعلم ما عندوش فبيسمع من الناس مش احيانا مش بيفهم حاجات احيانا كده فقال ايه ضيعوا انا حبه هارون فكذلك انتم وزي ما اتكلمنا امبارح ان احد الطلاب كان احد الاولياء ممكن بيسال ابنه انت عايز تبقى زي مين قال له زي الشيخ فلان فدايما انتوا تبقوا دايما مقتنعين وواصلكم فكره ان انتوا بتاثروا على الاطفال بشكل كبير جدا والحاله اللي انتوا بتاثروا بيها دلوقتي بتاثر مستقبلا في حاجه اكبر بقى اللي هي ايه اللي هي المجتمع كله والامه ذات نفسها ما تستصغرش اي حاجه بتعملها مع واحد طفل بس لانه ممكن واحد من دول هو بعد كده يبقى سبب تغيير حاجات تانية كتير تمام كده طيب القياده بقى نتكلم عنها ونبدا فيها القياده مفهومكم ايه عن القياده الاول يعني ايه كلمه قياده او القياده دي هدفها ايه او فائدتها ايه شغلت يعني مفهوم عام القياده وكل من يتولى منصب مثلا يسعى بيه ان هو يكون مسؤول المسؤوليه مثلا عن مجموعه من الاشخاص او عن عمل معين يبتغي بيه ان هو يحقق فيه النجاح او يبتغي ان هو يحقق فيه الهدف بتاعه تمام ماشي طب جايه منين القياده او يعني ليه تم ايجاد قائد لاي مكان ليه بيتم ايجاد قائد لاي مكان او تعيين قائد لاي مكان عشان هو من غير القائد اصلا الامور لا تسير يعني من غير وجود قائد او راس الامر الامور مش هتسير في الطريق الصحيح مش هيبقى في تنظيم مش هيبقى في شفنا يعني مثلا القياده مثلا السعي في تحقيق هدف معين من خلال الافراد بطريقه منظمه مثلا يعني كيفيه تحقيق اهداف معينه كيفيه قياده الافراد لتحقيق هدف معين مثلا تمام كيفيه قياده الافراد لتحقيق هدف معين طب القائد هل يستلزم انه يشتغل مع الناس بايديه ولا عادي ممكن ما يشتغلش معاهم بايديه ويدي توجيهاته بس ممكن يعمل كده طيب تعالوا نتكلم بقى عن القياده من الاول كده خالص انا ممكن اشتقها من أتفضل. انتكاسات جامدة على فكرة ممكن اشتق القيادة قيادة تعريف القيادة من السواق دي قيادة يعني سياسة فريق العمل بما يحقق أفضل نتائج وينجيه من المشاكل أو يخلصه من المشاكل يعني حل المشاكل حل المشكلات والحصول على أفضل نتائج سياسة فريق العمل سياسته يعني إيه سياسته يعني تعامل معه بشكل معين سياسة فريق العمل بما يحقق أفضل نتائج ويبعد الفريق عن أو حل المشاكل دي زي القيادة بتاعت السيارة هي تعالى نشبهها بقيادة السيارة كده تعالى ناخد الحتة بتاعت قيادة السيارة نتكلم فيها شوية اللي بيسوق السيارة طبعا حد هنا بيسوق انتوا الاثنين صح كده بيسوق. والشيخ محمود برضو بيسوق. بيسوق فيها. بيسوق فيها. ماشي. بصراحة برضه يا شيخ. اللي بيسوق ده والناس اللي بتسوق تقول لنا برضو احنا بنتكلم بشكل عملي مع اللي بيحصل معاهم ولا لا. الراجل اللي بيسوق بيبقى عنده كذا وكذا حاجة في دماغه في نفس اللحظة. واحد ان العربية امان ولا لا دلوقتي. بيتأكد اول من امان العربية قبل ما يطلع. تمام. بيعمل تشيك اب على كل حاجة في العربية قبل ما يطلع. تمام؟ اثنين بيمشي تبع قواعد المرور اللي في المكان. تمام كده؟ ثلاثة بيتأكد ان كل حد في العربية قاعد في مكانه المناسب ليه. يعني ما ينفعش مثلا يجيب ابنه الصغير اللي قد كده يقول له اقعد قدام لوحدك. ده اي مطب اي حاجة صح لازم يبقى حد كبير معاه. بيتأكد من وجود الناس في اماكنها المظبوطة. تمام كده؟ أربعة بيتأكد ان الابواب مغلقة كمان بعد ما الناس تركب. شايفين كذا حاجة؟ خمسة الابواب دي اماكن الخطر. اماكن الخطر. خمسة بيتأكد وطول ما هو قاعد طول ما هو قاعد بيبص في المرايات. مشاكل في المرايات واللي حواليه والناس بتعمل ايه. بالظبط. انت شفت الهم ده عامل ازاي؟ هي دي القيادة. شفت التشبيه بتاع الهم ازاي؟ هي دي القيادة. القيادة هي دي بالظبط. ان هو حد جاهز يشيل الهم من الاخر عشان الكلام صح. القائد ما ينفعش يبقى حد ما بيحبش الهم. هو حد بيعشق ان هو بيعشق ان في حاجه فيها هم وهو عايز يؤدي فيها دور. لازم يبقى كده لان القائد هيقابل مشكلات. هيقابل استحلم مش هيقابل مشكلات. لا اما هيقابل واحد في العربيه مش عايز يقعد في مكانه. لا اما هيقابل واحد في العربيه عايز يسوق مكانه ومشاكل بره اكتر. لا اما هيقابل واحد في الطريق داخل عليه حاول عليه يدخل فيه الله يفتح عليه. الراجل ده بقى القائد ده لازم يبقى جاهز دايما. وما ينفعش خلي بالك القائد لو نام ثانيه هيحصل ايه؟ هيحصل اللي حصل عبد العزيز. هيحصل يدخل ممكن العربيه تتقلب والناس دي تموت. يعني ايه الكلام ده؟ هو بشر بشر بس هو مطلوب منه انه دايما يبقى في حاله يقظان كده او يكلف حد معاه ويجهز ناس دايما تبقى في حاله يقظان. يبقى الناس دي دايما تنبهه ايه الحاجه دي ايه الحاجه دي. يبقى دايما القائد لازم يبقى مريح في التعامل عشان الناس ما تخافش تقول له صح كده ان احنا نلحق احنا داخلين. ويقول لك انا مش عارف اقول له احسن ده يشخط فيا انا قلت له صح كده. لازم يبقى دايما باهي الناس حواليه تقدر تكلم معاه بأريحية ويقول له خلي بالك احنا كده ماشيين غلط. خلي بالك احنا هنا كده هنعمل كذا. فالقائد زي ما التشبيه الله يفتح عليك يا شيخنا اول حد تقريبا يقول التشبيه ده فنستخدمه في التدريب. القائد هو فعلا زي قائد السواق كده بيستخدم بيعمل اكتر من حاجه في نفس الوقت ومطلوب منه دايما يبقى يقظ ومنتبهني. انت احنا كنا قلت انت ايه ضحكت انت كده في المستشفى عايز يمكن عشان بيبقى شايل الهم قلت لك يا ولد خطير يعني. طيب ايه الفرق بين القائد والمدير عشان ندخل في الموضوع اكتر؟ القائد هو حد شيخنا بيشتغل مع الناس بايديه. يعني مثلا تلاقيه بيشتغل مع الناس بايديه. ده بيشتغل مع الناس بايديه. يعني مثلا شيخنا ايه بيوزع ادوار الناس في الدار مثلا وهو له جزء في الدار برضه بيعمل. على الاقل انت عندك نسبه مثلا بيوزع الاطفال على شيخ حسب مستواهم وهو كمان له جزء من الاطفال بيتعامل معاهم. ده القائد. احتمال لك بيدخل في المجال في الموضوع زيه زي الناس. المدير اللي بتلاقيه قاعد في مكتبه مثلا كده ويقول لهم ايه انا عايز الشنادي دي يبقى عندي 100 واحد حافظين القران كله. حلوه الشنادي دي السنه. انا عايز 100 واحد حافظين القران. طب انت مش جاي معانا؟ لا والله انا هقعد هنا اشوف بقيه الحاجه واتابعها. انما عايز تقرب تجيلي كمان على الموضوع ده. القائد لا انا معاكم اهوت وهنحفظ. خلي بالكوا في فرق بين انا عايز ناس تحفظ وهنحفظ 100 واحد. بيتكلم بلغه بالنون دايما. ده القائد. مع بعض ده القائد. القائد كمان لما يستلزم الامر ان هو يلاقي عنده قصور في حاجه معينه في حد عنده بينزل بايده يعلمها له مفيش مشكله خالص ويوري له مره واتنين وثلاثه ان ده بيتعمل بالشكل الفلاني. المدير لا يقول لك انا مالي انا حاسب على النتائج بس انا عايزك تعملها اعملوها. طب مش عارفين ازاي. طب تعور رهاننا. لا انا والله مش فاضي. طب هل ده غلط؟ لا مش غلط. هو مكانه كده هو دوره كده. وفي ناس كده دورها مدير هو شغلانته كده. هو دوره انه يتابع من بعيد اللي بيحصل ويقيم الدنيا. الليدر في جوه في في في في المجال نفسه مع الناس. طب هل القائد ولا المدير المحبوبين اكتر عند الناس؟ القائد. ليه؟ عشان بيشارك مع الناس وبينزل معاهم مشاعر بيبقى في تفاعل بين اللي انت بتقوله مظبوط جدا. بس هل تعلم ان احنا في بيئتنا هنا في العمل في مصر مثلا تحديدا بيبقى معظم الوقت المدير بقى هو الركنه اللي الناس بتركن عليها عشان تشتكي او ليه دلوقتي؟ القائد ما عادوش فاهمين كلمه القائد يعني ايه. فبدا اللي شغالين في القياده بيتصرف تحت مع الناس كمدير فعايز يحس بامان. فبيعمل ايه؟ بيقوم عامل علاقه مع المدير الكبير بينط على ده بقى ويعمل علاقه معاه، بيبقى ده هو الصدر يعني المصدر الاحتواء بتاعه مش القائد، لان اللي معاه اصلا مش قائد كده تاني، خرج عن الدائره بتاعته. الله يفتح عليك. يعني مثلا تلاقي مثلا وليكن موظف شغال معاك وانت قائد مثلا، انت ما بتتعاملش معاك كقائد، بتتعامل معاك كمدير عمال تدي اوردرات وما بتساعدوش في حاجه وما بتعلموش حاجه. فيبدا هو يعمل ايه؟ يسعى انه يعرف مديرك اللي هو اكبر منك اللي هو المدير الفعلي اشتكي. عشان يشتكي له، بيبقى هو ده المصدر بتاع الاحتواء بتاعه مش انت. دي حقيقه. واحيانا تلاقيه بيقول لك ايه؟ على فكره انا قاعد هنا عشان خاطر الشيخ فلان. اه. مش عشانك انت. انا لو عليا مش عايز اشتغل معاك اصلا. كلمات بيحصل كده في اماكن كتير. خاصة الاماكن اللي فيها اوبريشن او تشغيل تقيل. تقيل يعني ايه؟ يعني مثلا قاعد قدامي في مصنع مثلا ومطلوب منه انت كمية كبيرة جدا من الحاجات. في مثلا في دار تحفيظ وقاعد قدامه 40 طفل فلازم يحفظه. ففي ضغط شغل. اصلا هو الراجل اللي بيشتغل ده بقى مضغوط فعليا، مضغوط فمحتاج حد يسرد معاه يكلمه كلمه حلوه يحفزه. ما بيلاقيش ده فبيبدا يعمل علاقه مع الشخص الاعلى في المنصب، وده في الغالب بيؤدي لانيميه العمل ما تبقاش كويسه. تمام كده. احنا عايزين بقى نغير المفهوم ده خالص ونفهم القائد بيعمل ايه، مفروض ومفروض يبقى ايه، واللي فينا هيقدر يكمل كقائد يكمل، مش هيقدر يقول انا بالموضوع ده تقيل عليا، لان انت هتتسال يوم القيامه عنه. هتتسال. والحته دي صعبه قوي، حتة ان انت ايه، حتى يا اخي الغير ملتزمين بدونهم بيخافوا من الحتة دي احيانا. يقول لك يعني كنت بسمع مثلا اللي اسمه مذيع اسمه شريف كده، مش عارف تعرفينه ولا لا، اللي تعب ده اللي هو عنده الكانسر ده سرطان. شوف هو مش ملتزم ولا حاجة خالص ولا. فيقول لك ايه، انا اسمه شريف، انا قصير ده شعره مكتكت كده قصير كده، بس حاط على بيسامح في اي، بيسامح في حقوق في اي حاجة خاصة في الحاجات الخاصة بيه طالما انا مش مشرك بالله. هو يقول كده في لقاء تلفزيوني، لكن انا لو بيني وبينك خصومه او مساله كده، ده ربنا مش عارف ممكن يعمل ايه لو انت ما سمعتنيش. فاللي عايزين نقوله ايه، ان انت ممكن كقائد الناس تبقى متضايقه منك، وممكن تبقى قائد الناس بتدعي عليك. وده حصل في احد الاماكن اللي كنا شغالين فيها. كان في حد المفروض ان هو يبقى قائد مع الناس، انه بيشتغل معاهم بايديه او في الملعب زي ما بيقولوا، وبيصرفش معاهم كقائد، بيصرف معاهم كمدير، ومدير كمان فظ. والله الراجل ده كان بيدعي عليه في المكتب معايا وانا قاعد، في حد مره قاعد يدعي عليه 10 دقايق دعاوي بس كده عليه وعلى اولاده دعاوي. هو النفرض ان هو التاني حاسس انه ما ظلموش، هو النفرض ان انت ظلمته حتى غصب عنك، هو كده دعوته مستجابه بعد ولو بعد حين، صح كده؟ فهي الموضوع القياده ده صعب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم احد الصحابه، لا اذكر اسمه بصراحه ممكن تتذكره، مجرد لما طلب الموضوع النبي صلى الله عليه وسلم لا تسالني ما رفعنا خشيه، انا احبك فبلاش انت في يعني بلاش الامر ده تاخده، انا بحبك يعني لما حبيت فيك بلاش تاخد الامر ده. انا هتقف تتسال، وهتلاقي مثلا انت مثلا لو تحت ايدك 20 واحد بتعامل معاهم، هتلاقي كل واحد فيهم عنده مظلمه معاك مش هتخلص. فهو لما مفاهيم الناس بتتغير وبتنقلب، تيجي انت ما تراه حق او ما هو حق الناس تراه باطل، مثلا بيحصل في المدرسه. فانت بتيجي تكبر مثلا اللي انت مسؤول عنهم على شيء، وانت تعلم ان ده في مصلحه ليك، هو يرى في العجل القريب هو مضر ليه ومتضايق ومتذنب، فانت بتكبر وهو ممكن يدعي عليك زي ما انت بتقول وممكن، لكن انت تدري مصلحته مثلا اكتر منه. هو هنا مش مظلوم، عايزين نقول ده كده مش مظلوم، ده كده يعني مش ما ينطبقش عليه، ما ينطبقش عليه عند الله انه مظلوم. قبل ما نروح للحته دي يا شيخنا، اصلا قبل ما نروح للحته دي، وايه اصلا نوصل لمرحله الاجبار؟ بمعنى انا لو حبيتك كليدر اصلا هتبعك وانا مبسوط، انا لو حبيتك كليدر هتبعك وانا مبسوط اصلا. هقول لك حاجه بسيطه خالص، النبي صلى الله عليه وسلم لما بدا ينشر رسالته تمام، اللي ساعده في ده ايه؟ الناس اصلا كانت شهاده له بالامانه، صح كده، والصدق، والناس بتحبه صح. اول ما اتبعوا مين؟ اشد الناس حبا ليه، صح كده. اول ما اتبعوه القائد لازم يبقى محبوب، لانه اصلا بيتعامل وراس ماله حب الناس ليه. راس مال القائد حب الناس ليه، الناس حبته فبتتبعه. عشان كذا ربنا سبحانه وتعالى قال في القران ايه؟ قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني. الاتباع بيجي من المحبه، صحيح. عشان كده اقول لك ايه، انما المحب لمن يحب مطيعه. يعني زوجتك مثلا عايز تقيس مقدار الحب، تيجي تأمرها بحالات معينة كده تلاقيها خلاص، يبقى دي في محبة عالية جدا، دي محبة عالية جدا. يعني مثلا واحدة مثلا زوافت ان جوزها يتزوج مثلا، ده بلا شك ممكن الناس تاخده التفهين ياخدوه ان هي معقورة على امرها وبتاع، لا هي لو هي موافقه فعلا وعملت ده وساعدت فيه دي بتحب جوزها جدا، يعني شايفه ان في صالح ليه، حب حقيقي، اي ده حب حقيقي فعلا فعلا. فنفهم الحاجات بمفهومها الصحيح، المحبه بتؤدي للاتباع، الكره بيؤدي للنفور، وده برضه ربنا سبحانه وتعالى قاله في القران، وان كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فهتلاقي الاثنين موجودين عندنا، المحبه هتجيب اتباع، الفظاظه والغلظه هتجيب نفور وبعد، مش هتلاقي حد حواليك خالص. فبالتالي هتضطر تعمل ايه؟ ان اجبرك تعمل كذا. هقول لكم مثال بسيط، لما بتيجي تاخد جزء بتبقى مبسوط ولا زعلان؟ جزء جزء مبسوط ولا زعلان؟ انا قابلت ناس قبل كده بتاخد جزء وهي مبسوطه جدا وعايز اقول لكم يعني في الوقت متكيف مبسوطين يعني. اه والله عشان هم حابين اللي ده، حابين اللي بيديهم الجزء ده، انا حابه يا اخي اللي بيديه الجزء. على فكره في ناس كانت بتطبع الجزء بنفسها وتروح تديهوله. طب شو تشوف الموضوع وصل ليه؟ يعني اطبع الجزء اقول لك ايه والله ازيك يا استاذ انا عملت امبارح كذا فجايب لك الجزء بقى، جايب لك الجزء بنفسك. اه امضي لي انت طلعت عظمة. لا بس امضي لي بس عشان انا عملت كده. ده جاي منين؟ ماشي هو مجبور على كده؟ لا طبعا ده هو اللي انت بتتكلم فيه ده ماشي كلام كله صحيح. اللي بتكلم فيه ده على فكره اللي بتكلم فيه انا بضطر كتير جدا اقوله لك دنياوي واجيبه لك من القران برضو والسنه عشان لا المقصد انت كلامك جميل بس هو نتكلم على ايه؟ لو اللي معاك مثلا عدد كبير من الناس وفي من فسد طباعهم يعني انتكس فده مش كلهم يعني يحبوك يعني عنده يعني موضوع الحب الكامل للقائد ده موضوع الاتباع الكامل هذا يكون للانبياء ان شاء الله. لا حتى الانبياء من كل الناس تبعته النبي صلى الله عليه وسلم النبي كل الناس غوائل النفوس بقى والصدور والحسد يعني زي ما كان في مثلا فده بيبقى برضو في ناس عندك مثلا لما انت في تحت ايدك مثلا عدد كبير ما بيرضاش بكلامك حتى وان اه ممكن اضرب لك مثال يا شيخ امان انت جبت توك توك لغايه هنا وانت جاي انا اسف وقتك جامد جدا معلش بس قبل مثلا ماشي بس تذكرني بيه عشان هتساعدني بيه لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بيوزع بعض الغنائم والانصار وجدوا في نفوسهم شيء. ايه اللي حصل يا شيخنا؟ قول لي اللي حصل بالظبط معلش. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الانصار وذكرهم بمنزلتهم عنده وقال لهم ترجعوا بيا وترضون ان يرجع الناس بالشاي والبيض ويرجعون برسول الله. شوف الليدر عامل ازاي شاطر. فكروا ذكرهم بالمحبه. هو ده الليدر هو الليدر هو ايه؟ هو شخص الاول يا شيخ عنده اتفضل الاول وضح لهم قد ايه هم كانوا ايوه لقد جئتكم يعني جئتكم لقد جئتكم كذا فغلبتكم ولعب هنا على كذا صلى الله عليه وسلم لعب هنا على ايه؟ او ايه اللي استخدمه عشان ما فيش كلام ده الليدر الشاطر ده الليدر الشاطر انه يفهم اللي قدامه يفهمه كويس هو فهم ان دول هيبقوا ساتسفايد دلوقتي وراضيين بالفلوس عشان خلي بالك ده فهمه للناس فهتعامل معاهم كده طب دول ده انا لو اتكلمت معاهم في الجزء ده هيبقوا مرضيين جدا ساعتها عملوا ايه؟ باكم وخلاص هم كده فرحانين مبسوطين فدي شطاره الليدر انه يعرف الناس عشان كده اقول اهم مهاره عند الليدر او القائد هي الذكاء الاجتماعي او الذكاء العاطفي اه دي اللي عايز نفصل فيها فعلا اه ذكي عاطفيا يعرف يعمل ايه ويعمله ازاي عايز محاضره لوحديها ان شاء الله الذكاء العاطفي ازاي ومع مين وامتى عايز مثلا يا شيخنا زي ما طب قلت لقيت حد عندك ضعيف او مش بيسمع او مش بيسمع التوجيه او بتاع اتعامل معاه ازاي هل اوجهه قدام الناس ده ممكن يجيبه الارض اصلا او ممكن يخلك عدو في المدرسه طب اتعامل معاه ازاي هل اخش معاه في امور شخصيه واتكلم معاه واقرب منه الليدر لازم يبقى مرن عارفين اللي يسميه السفنجه كده او المسطره الثانيه دي الليدر لازم يبقى كده يعني ما ينفعش يقول لك ايه لا انا مش هكلمه لا مش هكلمه انا زهقت منه اصلا زهقت منه مش هتكلم معاه خلاص مش هينفع كده ده كده هنا في جزء مفقود منه كليدر الليدر ما بيعملش كده الليدر وهو للاسف احنا بنتكلم عن الليدر هتجد ان احنا ممكن انت بتفكر ان احنا بنتكلم عن رجل المستحيل اه لان احنا بنتكلم فيه ان هو يعني لازم يبقى حد كيوت قوي وجميل قوي لا الليدر ساعات بيبقى حاسس بس بشكل معين برضه احنا قلنا من شويه ان الليدر ساعات بيخليك تجيب الجزء وانت جاي وانت اللي عايزه في مرة على فكره سبحان الله كل الصفات اللي قالها فيا واضح قوي يا شيخ واضح قوي يا شيخ انا في البدايه وكمان صايم طيب عشان نكمل الشيخ عماد كان بيقول على عنصر بقى هو خلاص بقى كل ده بذله هو بيتكلم بقى على عنصر ابو جهل بقى وايه اللي هو الصفه بقى الصفه بقى ايه عارف يا شيخ انا استحضرت الولد النصراني اللي هو رئيس القسم عندنا الولد ده احنا معانا مدرس زميلنا يعني... لا لا لا ده متشدد يعني نصراني متشدد. لا لا لا لا نصراني ملتزم على على على فكره ملتزم بدينه, بس هو درس الكلام اللي كنا بيقوله ده كله في في اسمها ايه تجاره في كليه التجاره اداره اعمال, وممكن يكون بياخدها كورسات في السوفت سكيلز بيدرس في الجامعه بيطبقه فعلا مع واحد زميلنا شغال عليه. يعني واحد معانا في القسم ملوش حل, شتيمه وسبدين مع الطلبه ويخش الصبح السلام عليكم شغال عليه. فوجئت ان هو بقى يروح له هو يعني الواد النصراني ده يروح له ويفتح معاه امور شخصيه ويقف جنبه ويشوف ايه مشاكله ويساعده فيها. الولد زميلنا ده لام اتغير بعد ما كان متمرد بقى يسمع لما رئيس القسم ده يقعد معانا يكلمنا كلنا بطريقه ويجي مثلا لاحمد ده يقول له احمد يقول له خلاص انطاع. ايوه انا كنت بستغرب انطاع ازاي. ايوه يعني عرفت بعد كده ان فتح معاه قنوات شخصيه لازم كده يعني راح هو بقى بقت قواعد بقى اهي قواعد بتطبق ودراسه وقانون. هو درس الواد ده درس الكلام ده وبيروح يدي اسمها ايه دي دورات, هو خد دورات تنميه بشريه وبيروح يديها تبع الاداره عندنا تبع الوزاره عندنا يعني واخد هو شهاده موارد بشريه واخد شهاده معتمده ان هو مدرب تنميه بشريه. تمام عمل نفس الكلام انت بتقوله ده مع واحد عندنا فعلا كنت شايف ملوش حل يعني مش حاجه ما بتكتمل لان انت هتتعب نفسك على طول لسانه وحش وعلى طول. انت كنت شايف كلام على اسمه احمد ده صح؟ هو ما شافش كده, هو طبق الكلام اللي انت بتقوله ده انت عارف وقدر يحتويه وقدر يسيطر عليه. تمام عايزين بقى كل ده مع الطلبه واولياء الامور. والله لازم الاقي لو احد الحاجات اللي بتخلي الواحد مش مبسوط وزعلان ان للاسف لما بنروح دورات تدريب بلاقي فعلا قاعد في التدريب الناس اللي هو في 10 في منهم اربعه مسيحيين وده عدد كبير بالنسبه طبعا بالنسبه كبيره يعتبر 80% بالنسبه لوسط الناس. الناس دي حريصه جدا على تلقي العلم ده عشان يقدروا يدسوا بيه افكارهم برده. خلي بالكم بيجد الواحد في نفسه والله لما ما يلاقيش مثلا ايه لما يلاقي نفسه مثلا هو الوحيد اللي ملتحي اللي قاعد في وسط دول بجد بيزعل. ليه بيزعل؟ يعني احنا مش مهتمين خالص بالحاجات دي ولا حتى بنجيبها من ولا حتى بناخدها من السيره عندنا. لا احنا عارفين نستخلصها احنا بنعرف حكايه السيره خالص لا عارفش طلع منها دروس مستفاده خالص بنطلع منها دروس مستفاده برضو على قدنا ما بنتعمقش. يعني كنت بقى كان الشيخ بيتكلم لو حد تعمق في دراسه السيره هيطلع منها ويأصل منها الكلام ده كله. هم بيعملوا كده بس بعلم الله هم تعمقوا. لا هم تعمقوا انا قلت امبارح كده فعلا قلت امبارح كده فعلا ان الناس دي خدت السيره دراستها لان النبي صلى الله عليه وسلم اكتر شخص مؤثر في العالم بشهادتهم اكتر حد قدر يغير مجتمعه ويخلق مجتمع كبير في فتره قليله. هم يكتبوا يا شيخ ما يكون الكتاب العظماء مين هو كانوا اولهم فتره محمد. طويله جدا كان هو اولهم. هم بيحللوا الشخصيات هم مش عظماء ده مش كده مش كلام فارغ مش بس حاطط كده بأصل كل ال100 دول متفصصين عندهم ومطلعين منهم علم عشان يشتغلوا بيه. فدي عند هم انجح حاجه عندهم صراحه يا شيخ ياخدوا الحاجه الكبيره يفصصوا يحللوها يجيبوا اسباب. ايوه التحليل ده يفصصوها. يعني مثلا احمد ده لو كان بقى دلوقتي انت اللي تسببت في ده عنده كنت عنده بمكان وقنعته بالشرع. عارف للاسف اللي بيحصل ايه؟ النصارى بقى عنده بعض المسلمين بمكان للاسف. ما هو يعني مثلا كنت بتكلم من فتره مع عبد العزيز خاله بيشتغل كسواق في احد المدارس المسلمه المفروض كان الاول شغال في المستشفى النصراني مدرسه النصراني. فبيجي وقت الاجازه يعملوا فيهم ايه؟ مع السلامه يمشوا السواقين. لا هي الكارثه ما جاتش كده. كان شغال في مدرسه قبطي. انا مش عايز اخش في التفاصيل. كان شغال عادي وزي الفل. ايوه قول انت. فجاه اتنقل قال لك اشتغل مع ازهري خاص مسلمين مع مسلمين راح يشتغل مع المسلمين. لقاهم اول ما جت الاجازه فصلوهم فصلوا ملهمش دعوه بيه. ثلاث اربع اشهر على الاجازه مالناش دعوه بيه. فبيجي بيقول لي يا ابني ده الثانيه كانوا بيدوني المرتب كامل اشتغل شهر من الثلاثه نبطش هناك واخد المرتب كامل ثلاث شهور واول ما تيجي الدراسه يدوني مكافاه ومش عارف في الثلاث شهور دول كانوا بيدونا ايه ده؟ عكس دول خالص. تخيل بقى دول بنشوف دول بيعملوا ايه والتانيين دول بيعملوا ايه؟ على فكره هم اللي بيعملوه ده برضه من القياده. ده اسلوب مش ده اسلوب القياده. الراجل بيليد الناس ازاي؟ هو بيوفر احتياجاتهم حتى في وقت ما فيش شغل عنده فالناس تبقى لويال ومخلصه ليك بعد كده وتشتغل بضمير وتتمسك بيك وتخليها معاك. فالاولى ان احنا نصلي نطلع نصلي. الاولى ان احنا نهتم بده ونركز فيه عشان زي ما الشيخ عماد الحته اللي قالها مهمه جدا ان ما يجيش واحد نصراني يدرس الحاجه دي يطبقها مع الناس وياخد من ايدينا واحد مسلم واسمه احمد كمان. يعني هو اكيد دلوقتي هو مخلص ليه في حاجات كتير يعني لو هو دلوقتي نصحه باي حاجه هياخدها منه فيما لا يخص دينه برضه. خلينا نتكلم اه لا هو برضه يعني اخونا احمد ده معايا من عشره الجالي، بس هو اللي انا استغربت ان قدر ازاي التاني يحتويه. يعني هو برضه اخونا احمد ده لانه هو كان دفعتي فهو بيلجالي في حاجات كتير، ويعني لما اقول له قال الله قال الرسول بيلين، بس بقى هو عنده الحميه وعنده الغضب وعنده لما بيخرج في حبره ده بيخليني انا ببقى اكتمل. لا ممكن مشي معاه وراح له في مشاكل. عبد العزيز يحكي لك تاثير الموضوع ده، ابتدى يشوف في النواحي الشخصيه. اه عايز النواحي هي هو الشيخ احمد لخص الكلام في حته واحده احنا كنا بنعملها على فكره معظمنا. اه حته بيخليني